فرجعوا إلى عشائرهم فأخبروهم بقلة أهل المدينة وطمعوهم فيها. قال لهم احنا رحنا لأبو بكر، مشينا في الطرقات وفي الشوارع وشفنا الناس اللي بتصلي، واحنا داخلين المسجد اتلقينا المسجد فيه شوية شباب صغيرين قليلين جدا قليلين. طبعا ايام زمان ما كانش فيه نتات ومقاهي ونوادي، تتلاقي المسجد ما فيش فيه الاربع تنفار والقهوة جنب المسجد تعج بالزبائن، دي ما كانش موجود في الزمن الاول. اذا المسجد ده هو مكان اجتماع النفوس المؤمنة المسلمة، ولذلك كان الصحابة يرون انه لا يتخلف عن صلاة الجماعة الا منافق، وكانوا يرون ان اشد شيء بعد الشرك ترك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لعمدت إلى قوم لا يصلون الجماعات فحرقت عليهم بيوتهم. إذن الأصل الناس تصلي فين؟ في المسجد إلا إذا كان هناك عذر، ده الأصل. إن الوفد ده بيصلي بيصلهم بس مش عاوزين إيه يزكوا، يبقى الوفد داخل المسجد وشاف المسجد اتلاقي المسجد فيه نفر قليل من الشباب، شاب قليلين، وبقيت الانفار ناس كبار، اللي بيتعكز على عصاية واللي شعره شايب واللي مش عارف ايه ناس كبار، مش في الطرقات اتلاقي البلد واقفة، البلد واقفة مفيش هناك حركة في البلد. فطمعوهم قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم إن أهل المدينة قلة، أخبروهم بقلة أهل المدينة وطمعوهم فيه، نهجم عليهم بقى، نهجم عليهم، دي أسد وغطفان وطيب. الثلاث قبائل دول قالوا خلاص طالما المدينة كده بقى نميل عليهم ميلة واحدة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجل ذكي صحيح، لم يتخرج من أكاديمية عسكرية ولم يأخذ دورات عسكرية في كلية الأركان ولم يأخذ دبلومات في فنون القتال وفن الاستراتيجية والكر والفر والتكتيك وما إلى ذلك، ما خدش حاجة من الحاجات دي كلها، ولكن الرجل وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقذف ذلك في قلبه. ناس وفد جايين والوفد ده جايين ومعاهم انذار، دلوقتي احنا مش هندفع الزكاة وهنصلي بس، عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ لا مش عاجبنا، خلاص شوف انا مثلكم ايه بقى. يبقى الناس دولت يريدون شرا، اذا يريدون قتال المسلمين، اذا لابد من الان ان يحتاط المسلمون وان تبدأ الاجراءات العسكرية لتحصين المدينة ورد كل من تسول له نفسه أن يدخله. ومن هنا ماذا صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ فجعل أبو بكر الحرس على أنقاب المدينة. الأنقاب المدينة أي الفتحات بتاعة المدينة، مداخل المدينة، جعل على مداخل المدينة كماين، بس مش فيها 3-4 انفار، لا كماين عسكرية قوية. طيب، وألزم أهل المدينة بحضور المسجد، ما فيش حد يقول إن بيت بعيد، كل أهل المدينة يبقوا موجودين في المسجد، ما فيش حد بيت في البيت. ليه؟ لأنه إذا أراد أخطر حاجة عند القتال يا أخوانا استدعاء الاحتياط العسكري. الدولة التي تستطيع أن تستدع الاحتياط في أقل وقت هي الدولة الناجحة عسكريا. طيب لو اتى اي هجوم، احنا دلوقتي مثلا الجبهة الشرقية فيها جلنا هناك من عند النقب اللي هناك اخبارية بان هناك جيش على بعد كيلو من المدينة، لو ابو بكر قعد يصح في المدينة يا خير الله اركبوا تعالوا، لغاية لما كل واحد يتهيأ ويتجهز ويربط الفرس ويسن السيف ويحط هناخد وقت، يكون العدو داخل المدينة. اذا التكتيك الصحيح أنه لابد من حشد القوة العسكرية بحيث تكون على الاستعداد.